وكان أحسن مفعولا. ثم رددنا لكم كما دخلوا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها Yeah. وجعلنا الليل والنهار يسجدين. اليوم أذنك حسين. cuando venía el día me dijiste me ومخرجون يوم القيامة كتاب يقرأ ويقرأ كتابك عليك يا خالي ما تكلم.